مشاهدي الأعزاء، يطيب لنا الحديث في هذه الحلقة العظيمة عن مفهوم الأخوة الصادقة، هذه الكلمة التي عزت في زماننا هذا، الأخوة الصادقة. فضيلة الدكتور عبد المهدي، ماذا تعني الأخوة الصادقة؟ تعني الشيء الغير موجود في هذه الفترة. فأنا عاتب على المسلمين إن ليه ما بنتخلقش بأخلاق القرآن، فحينما يقول ربنا إنما المؤمنون إخوة، أو يقول سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. إن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن والإسلام رحمة بكل البشرية، ولذا يقول سبحانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن ضمن هذه الرحمة أن يتكاتف الناس وأن يتعاونوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فواجب على المسلمين أن يتناصحوا وأن يتعاونوا وأن يكون كل منهم امتدادا للآخر حتى تكون الأمة قوية عزيزة. إن الإسلام يعلمنا خلق الأخوة أو خلق التآخي لنكون رحمة على بعضنا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي في الكثير من الأحاديث بأن نتعاون وأن نتراحم. أين الأخوة التي أسسها القرآن الكريم؟ فين؟ لما لا يتعاون الناس؟ حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ نحن نعرف أن ننصر المظلوم، لكن الظالم كيف ننصره؟ فقال تأخذ على يده فهذا نصر له، تمنعه من الظلم فهذا نصر له. أيها الإخوة، الإسلام دين الأخوة ودين الرحمة ودين التعاون، فلما لا نكون كذلك؟ لما يترك المسلم المسلمة إذا كان مريضا ولا يعينه ولا يتعاون معه؟ لما يترك المسلم المسلمة فقيرا ولا يتعاون ولا يعطف عليه؟ لما تترك الدولة جارتها من الدول الأخرى تحارب وتدمر؟ لما تترك الدولة جارتها أو غير جارتها من الدول الأخرى وقد نزلت بها بعض الكوارث فلا تعينها ولا تتعاون معها؟ إن الإسلام يرفض هذا تماما. وأنا يعني أتحسر على المسلمين لهذه المواقف ولعدم تعاونهم، وأصبح غيرهم هو الذي يتولى عملية تمزيق وحدة الأمة، وهو الذي يوقع المسلمين فيعتدي هذا على هذا أو تعتدي دولة كذا على دولة كذا. أين الأخوة؟ أين الأخلاق الإسلامية؟ أين ما أمرنا به ربنا في كتابه القرآن الكريم؟ أين ما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته؟ وكثير من الأحاديث في قضية الأخوة والتعاون والعطف، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. القرآن الكريم يوصينا ربنا تبارك وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. ولايتنا في بعضنا، أخوتنا في بعضنا، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغافلون، الغالبون. إيه؟ هم الغالبون. نعم. لا يصح مطلقا أن ننسى هذه النصوص ولا أن نترك هذه الأخلاق. لا يصح أن تكون ولايتنا أو محبتنا أو تعاوننا مع غير المسلم على حساب المسلم، وإنما مع المسلم ومع كل خلق الله نتعاون. الإسلام لا يقول لنا ائذوا الغير، لكنه يقول لنا أيضا لا تؤذوا المسلمين وتعاونوا مع المسلمين. لماذا هذه الشرور التي تتناثر هنا وهناك ولا المسلم يتعاون مع أخيه المسلم؟ بل ما هذه الشرور التي تتناثر هنا وهناك والمسلم هو الذي يقتل المسلم؟ في كثير من الدول الآن مسلمين يقتل بعضهم بعضا، فيه دول تقتل بعضها بعضا وهم مسلمون. يا ترى جهلوا هذه الأخلاق؟ أتوقع ذلك. وعزت وما ذلت. نعم. وكانت قوة يحفظ بعض الدولة الغنية، الدولة نترك من نزلت به كارثة لما جعله، نحظى نحن بخير. لا يصح في أخلاق الإسلام. إن أمة واحدة يعتز كل بدينه وبإخوانه، وهكذا تكون الأمة كما أمرنا ربنا وكما أوصانا نبينا صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خيرا دكتور عبد الرحمن. أحسنت. جزاك الله خيرا دكتورنا الفاضل دكتور عبد الرحمن البر. يقول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ما زلنا في مفهوم الأخوة الصادقة. قد يتهم الإسلام بأنه الدين العنصرية، فحين نقول إنما المؤمنون إخوة فقط، هل تمتد هذه الأخوة لتشمل غير الايه المسلمين؟ ففي مفهوم هذه الأخوة أريد أن تعرج فضيلتكم على مثل هذه الأمور لتجلي لنا حقيقة الأمر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأسأل الله العظيم أن يكتب مجلسنا هذا في موازين الحسنات إن شاء الله، وأن يبارك للسادة المشاهدين والمشاهدات. واسمح لي في البداية أن أقول يعني إضافة إلى ما قاله أستاذنا الدكتور عبد المهدي، أنه لا يزال هناك خير كثير في الأمة، وهذه النماذج الطيبة من العاملين للإسلام والشباب الصاعد والنهضة الحاصلة والتي نرى آثارها. صحيح أنها دون المستوى الذي يليق بالأمة التي شرفت بخير كتاب وبخير الرسول، لكن لا شك أننا في الطريق إن شاء الله، ويجب أن نعمل على تثمير هذه المعاني الكريمة وتقوية معاني الأخوة بين المسلمين، سواء على المستويات الفردية أو على مستوى الأمة بشكل عام أو على مستوى المجتمعات. وواجبنا، واجب الدعاء وواجب أصحاب الرأي والتوجيه في الأمة، أن يدفعوا بكل قوة في نعم. اتجاه تعميق معاني الأخوة وربط معاني الأخوة وتذكير الخلف بما صنع السلف وتذكير الجيل الحاضر والأجيال التالية بالمهاجرين والأنصار والأمة القوية الواحدة الناهضة إن شاء الله. نعم. ننتقل إلى المعنى الأوسع لقضية الإخاء. نعم. زي ما قال أستاذنا الدكتور عبد المهدي، هو الإسلام حين جاء الإسلام دين رحمة، رحمة ليس لجنس ولا لفئة، إنما رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ولهذا جاءت دعوة الإسلام دعوة عالمية تريد أن يدخل الناس جميعا تحت ظلال الأخوة والمحبة والدين الواحد. ونزلت الآية الكريمة في سورة الحجرات اللي تفضلت بها، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا وأمثالها ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، إلى آخر الآيات التي خاطبت عموم البشرية لتقول إن الأصل أن الإنسان كل الإنسان له نفس الحقوق، ثم يأتي الدين فيعطي حقوقا إضافية لأصحاب الدين الواحد، لكن في الأصل الإسلام جاء ليحمي الإنسان، ليحرر الإنسان، ليسعد الإنسان، كل الإنسان. لكن هل هذه العلاقات اللي هي بيننا وبين غير المسلمين هل تندرج تحت لفظ الأخوة؟ نعم، بعض العلماء طبعا هي تندرج تحت لفظ الأخوة بمفهومه العام، الأخوة لها درجات، الأخوة في الإنسانية. نعم. هذا هؤلاء أنبياء الله كل واحد فيهم وهو يتكلم عن قومه الكافرين. نعم. يقول الله تعالى ولقد أرسلنا إلى قومه. إلى قومه. نعم. إذ قال لهم أخوهم. نعم. هود ألا تتقون. نعم. والنبي منهم يقول لهم يا قومي. نعم. فمن هذا المنطلق. نعم. هناك أخوة إنسانية. نعم. وإلى ثمود أخاهم صالحا إلى غير ذلك من الآيات. نعم. هناك أخوة إنسانية وحرص لدى المسلم على أن تشمل الرحمة كل هؤلاء جميعا، ولذلك دين الإسلام أراد أن تكون كل هذه الدنيا تعيش في هذا الإطار. ثم يأتي مفهوم آخر للأخوة وهو عقد إخاء خاص بمقتضى الدين. نعم. هناك أخوة إنسانية عامة. نعم. حتى إن بعض العلماء يفسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يفسر الأخوة هنا بالأخوة العامة، ولذا كنت تحب لنفسك النجاة، تحب لنفسك الزحزحة عن النار، تحب لنفسك الفوز بالجنة باتباعك لهذا الدين وبهدايتك إلى هذا الطريق، فيجب أن تحب لكل الناس أن يسلكوا هذا الطريق. والذي ينظر إلى حالة النبي وهو يتكلم عن المشركين وعن غيرهم يحس بهذه الروح. نعم. حتى إن الله تبارك وتعالى يعني طلب منه أن يخفف عن صدره، قال فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، ونفسه تذهب حسرات. نعم. لأنه يراهم ذاهبين إلى النار. نعم. يراهم وهم كما ذكر في الحديث صلى الله عليه وسلم، وهم كالذي أوقد نارا وهم يتهافتون في الدخول. نعم. في النار، وهو يريد. نعم. مثلي ومثل يمسك بحججهم. نعم. وهكذا حرص النبي على نجاة الجميع يدفعه إلى أن يتمنى لهم الخير، يتمنى لهم الهداية. ولما زار الطفل اليهودي الذي كان يخدمه وقال له أسلم قبل الوفاة، وقال أبوه قال الرجل لابنه أطع أبا القاسم، فأسلم الغلام وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فرح النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فهذه الرغبة في الهداية، هذه الرغبة في النجاة، هذه الرغبة في الخير، هذه رغبة طبيعية، ومن واجب المسلم أن يحب للناس جميعا هذا الأمر وهذا الخير. لكن الإيمان يجعل حقوقا زائدة لأصحاب الملة الواحدة وأصحاب الدين الواحد الذي يؤمنون به. إنما هذا لا يقطع ولا يقف. يعني هناك للأسف بعض الناس ومن يسمون بالمفكرين القوميين والوطنيين وما إلى آخره، يعتبر أن الإسلام على طرف نقيض من القومية العربية مثلا، أو طالما أخوة إسلامي يبقى مفيش معنى للتعاون الإنساني، أو أنه إذا حملت الفكرة الإسلامية فأنت لست وطنيا، وهذا غاية الخطأ. بل أعز ما تكون الوطنية وأصدق ما تكون القومية حين يكون الإسلام هو مرجعها ورائدها، لأنه بهذا الإسلام ينطلق الإنسان في خدمة وطني، في التعاون مع بني قومه، في التعاون مع الناس بصدق لا بمكر ولا بسوء صد ولا بسوء نية، إنما ينطلق بمنتهى الأمانة والدقة. بل إن في حالة الحرب يقول الله تبارك وتعالى للنبي: إذا أردت أن تنقض العهد فانبذ إليهم. فهو لا يتعامل، منطلق الإسلام يدفعه أن يتعامل بمنتهى الصدق والأمانة حتى مع أعدائه، فكيف من ليس هم أعداء له. وهكذا يجب أن نفهم أن هذا الدين جاء ليجمع الإنسانية، وهو الدين الوحيد لكي يكون الأمر واضح الذي يقر الآخرين على ديانتهم. يعني نحن المسلمين نقبل أن يكون بيننا يهودي ونقره على يهوديته، نقبل أن يعيش معنا نصراني ونقره على نصرانيته. نقره يعني إيه؟ يعني نحن نؤمن بأن المسيح عليه السلام رسول من عند الله، جاء بدين من عند الله. نؤمن بأن موسى عليه السلام رسول من عند الله، جاء بدين الله. بينما الآخرون لا يؤمنون بهذا، لا يؤمنون بأننا أصحاب دين سماوي حتى الآن. فنحن أصحاب الدين الذي يقبل الآخرين ويفسح لهم المجال ليعيشوا في ظله وهو معترف به. مش مجرد يعني نعيش مع بعض، لا، هو معترف به. ومن هنا جاء حل زواج المسلم من غير المسلمة، لأنه هو يحرص على، هو يحفظ لها دينها، لا يمنعها من، وتظل على دينها، وله وقوامته لا تمنعه ولا تدفعه إلى أن يدعوها للخروج من دينها، بخلاف الآخر الذي لا يؤمن بالإسلام أصلا. فهذا دليل على أن هذا الدين هو الدين الخاتم العالمي. ولذلك جعله الله مهيمنا على ما سواه، ليس هيمنة استعمار ولا هيمنة تسلط ولا هيمنة تكبر، إنما مهيمن لأنه جاء يقول: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسل. نحن نؤمن بكل الرسل وبكل الكتب وبكل الأديان، ونعتبر أن هؤلاء جميعا أصحاب دين سماوي، وندعوهم إن إذا صدق إيمانهم إلى أن يتبعوا هذا الدين السماوي الخاتم الذي جاء خاتما لهذه الأديان. جزاك الله خيرا دكتور عبد الرحمن، ربنا يحفظك. دكتورنا الفاضل الدكتور عبد المهدي، فعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إسلامنا يحثنا على الأخوة على مستوى المسلمين وغير المسلمين، تشملهم رعاية الإسلام. فما هي ضوابط هذه الأخوة على مستوى المسلمين وفي حدود التعامل مع غير المسلمين؟ أكيد هناك ضوابط للأخوة الصادقة بيننا كمسلمين أو بيننا وبين غير المسلمين، فما هي هذه الضوابط؟ والله أنا مش عارف، الشيخ عبد الله بيناقشنا في الموضوع ده، هو احنا ننكر أخوة غير المسلمين؟ هو احنا بنضرب غير المسلمين؟ هو احنا بنقتل غير المسلمين؟ انت بتكلمني في ايه؟ بتكلمني في شيء انا ملتزم بيه وامتي جميعا ملتزمين بيه. لكن نريد الدليل على ذلك. الدليل ما هي الايات والاحاديث وواقع الامه. هل انا دلوقتي كامه مسلمه هل احنا بنضرب حد ولا بنقتل حد؟ احنا كويسين قوي ورحماء قوي ومنصفين قوي، بس شوف لي انت بقى الاسئلة دي وجهها لاهل دين اخر غير الاسلام. قل لهم انتوا بتؤمنوا بالاخوة؟ انا عاتب على المسلمين انهم مش اخوة فيما بينهم، انما تيجي تقول لي اخوتنا مع غير المسلمين، لا ابدا، ده اخوتنا انكرناها فيما بيننا وتمسكنا باخوتنا بغيرنا من اهل الاديان الاخرى. وانا والله نفسي قوي نفسي قوي تروح انت بقى لاتباع اي دين اخر وتسالهم السؤال ده. المسلمين اهم اخوه ويؤمنون بأن كل البشرية إخوة. نعم. وإن فيه شيخ فيهم اسمه عبد الرحمن البر بيقول إحنا كلنا إخوة في الإنسانية. نعم. وإحنا عندنا في ديننا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوا. وعندنا رسولنا للناس كافة. نعم. وبيقول لا فضل لعربيين على أعجميين إلا بالتقوى. وبيقول كلكم لآدم. نعم. وآدم من تراب. نعم. هذه عقيدتنا وهذا ديننا. نعم. فهل عندكم مثل هذا؟ إن قالوا نعم أقول لهم كذبت من الأول من البداية. نعم. لأن احنا مش شايفين منهم إلا كده، مش شايفين منهم إلا كل حرب وإبادة وإيذاء وتحطيم. نعم. تحطيم كل شيء في الأمة. فإذا كنت تريد أن تقول عن أمة الإسلام فقل إنها كما قال الله كنتم خير أمة أخرجت للناس. نعم. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب خير. نعم. نعم. فين يا أستاذ؟ نعم. لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا. نعم. منين؟ من مش هقول انا. نعم. يا تقولها انت يا تروح تسالهم هم، لكن انا مش هقولها. وبعدين طيب. الله تبارك وتعالى الاتصال بعد كده نقول ان شاء الله. ايه؟ اخذ الاتصال وبعد كده نرجع ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تفضل يا اخي تفضل. نعم تذر قطع الخط. تفضل. طيب خير الحمد لله من بركات الشيخ عبد المهدي. خلينا في موضوعنا. انا عاوز اقول يعني ان امة الاسلام مسالمة قوي. نعم. ده يا استاذ من ايام ما كان فيه جهاد. ايام ما كان فيه جهاد. نعم. يعني من 1430 سنة ربنا عتب على المسلمين وقال لهم ايه؟ ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. يعني معناها ما كانوش عاوزين يخوضوا معارك، ما كانوش عاوزين حرب. نعم. اللي بصلي وبيسجد لله صعب جدا إنك تقول له اقتل واحد من خلق الله حتى لو كان عاوز يقتلني. ما أقدرش. نعم. ما عرفش. نعم. ولذلك الأمة لم يعرف عنها عملية تدمير وعملية قتل وعملية إيه، كانت معاركها ايه ده منهج رهيب جميل جدا. لا تقتلوا شيخا ولا طفلا ولا امرأة، لا تغدروا لا تغلوا لا تذبحوا بهيمة. ها تصور. نعم. وناخذ الاتصال. لا تذبح البهيمة نفسها لا تذبح. نعم. الله. ما دلوقتي هم بيعملوا ايه دلوقتي؟ الامم الاخرى بتعمل فينا ايه؟ استاذ حضرتك اخذ الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أختي صن. ألو. معك تفضلي نحن نسمع. لو سمحت يا سيدنا الشيخ أنا ممكن يعني الموضوع عن خارج اللي حضرتكم بتتكلموا عليه، بس يعني هو سؤال حضرتك احنا محتارين يعني خالص. هي فضل. أختي كانت هي متجوزة يعني ولد خالي، فهو كذا مرة يعني يرمى لها يمين الطلاق، هو رمى مرة وبعد كده ثلاث مرات على فترات متباعدة. فهم بيقولوا ان ده يعني حلال وهو يجوز لها، فايه رأي حضراتكم في الموضوع ده؟ طيب ان شاء الله تسمع الاجابة. تابع معنا وتسمع الاجابة ان شاء الله من الدكتور. فضل دكتورنا فضل. نعم. فانا اريد ان اقول يعني ان اخوة المسلمين فيما بيننا اتمنى ان تنمو وان تأخذ حجمها الطبيعي. نعم. الذي دعانا إليه ربنا أن نكون أخوة متناصرين متحابين. أما أخوتنا مع الأمم الأخرى فهذه موجودة وربما أسرفنا فيها. نعم. حتى خرجت من دائرة الأخوة التي هي التماثل والتناظر في المعاملة إلى قضية طأطأة الرأس وتعالي الغير. نعم. واستزلال المسلم. يعني ايه ايه عملية هذا الطغيان وهذا الافتراء من الامم الاخرى؟ اننا لا نحتاج أن نوصي المسلم أن يكون رفيقا بكل خلق الله، فهذا هو في طبيعته وهذا هو واقعه وهذا هو ما تشهد به الإسلام. نعم. إنما ننادي الأمم الأخرى أن يتخلقوا بأخلاق الإسلام، ووالله الإسلام جاي لهم زي ما جاي لنا، يعني أنا ما أعرفش هم ليه. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. الإسلام دين جاي لكل دول العالم. نعم. ولكل أفراد البشرية. نعم. من كل زمان ومن كل مكان. نعم. فهؤلاء هم الذين نسألهم، لا نسأل المسلمين. مسلمين أطهار أخيار أوي أوي أوي. عمر وهو عمر في أوج عظمة دولة الإسلام يلاقي واحد مجوسي مجوسي بيعبد النار. نعم. وبيمد إيده للناس وبيقول أعطوني لله، فقال لهم إيه ده؟ قالوا له ده مجوسي. قال الله، مش كنتوا بتاخدوا منه الجزية؟ الجزية دلوقتي المسلمين بيخذوا منها، وأنا مش عارف ليه بناخد منهم الجزية. طب ما بناخد منهم الجزية زي ما بناخد من المسلم الزكاة، بس هنا سميت جزية تمييزا لها وهنا سميت زكاة. والله أنا قرأت الواحد من المنصفين من علماء مفكري الغرب إنه قال كانت تأخذ منهم جزية بسيطة جدا على الرأس، اعتبر زي كام نصف مارك ألماني حاجة زي كده بسيطة جدا. يقوم عمر يقول لهم بقى أخذتم منه وهو كان قوي الجزية اللي زي الزكاة. نعم. عندنا يعني. وبعدين كبيراً. لما مرض وضعف. نعم. ما تدوش دلوقتي، لا يتعمل له معاش في بيت مال المسلمين ما عاش. نعم. وهكذا رحم الله وأمير المؤمنين. الأمة دي أمة يجب أن يعرفها الآخرون، وأن تتولى وسائل الإعلام التعريف بهذا الدين وبهذه الأمة، حتى يعرف الآخرون المنهج الإنساني. أنا والله دلوقتي بسمع النشرات وإن مش عارف إيه انضرب بسلاح إيه وكام قتيل، وهنا مش عارف كام، والطيارات والدبابات والمدفع دافع، فبقول الله سبحان الله، لما لا تنفق هذه الأموال في المودة والرحمة بين الإنسانية؟ يعني لو الدول اللي بتحارب دي هي بتحارب ليه؟ أنا مش عارف. نعم. يعني هي الدول دي بتقتل الدول الإسلامية ليه؟ لو أن هذه الأسلحة وهذه المبالغ التي تنفق على الأسلحة أنفقت على علاج المرضى أو إطعام الفقراء والبائسين، واسمع النشرة وشوف النشرة وشوف الناس في بعض الأماكن فقراء جدا ومرضى جدا، ليه الأسلحة دي ما بتنفقش في إطعام هؤلاء؟ ليه؟ وبعدين لا تظنن أن الأسلحة هذه مسألة حكم. نعم. والله هذه الأسلحة لو أرادوا تفكيكها لأفسدت الأرض كلها. الأسلحة. نعم. اللي عندنا. نعم. اللي عند البشرية. نعم. واللي هي فيها كام قنبلة مش عارف إيه وكام قنبلة إيه، البشرية الآن من تحت ستار بتضرب بالقنابل الجرثومية الدول يحارب بعضها بعضا بهذا. نعم. ايه ده؟ ما هذا؟ هذا. نعم. ليس من الإسلام، هذا من الدول التي لم تعرف مكارم الأخلاق. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ويقول هو عن نفسه إنما أنا رحمة مهداة، أهداها الله تبارك وتعالى لكل البشرية. فيا ليت البشرية تتخلق بأخلاق الإسلام حتى يرحم بعضها بعضا، وحتى يعني تتوقف عن إنتاج هذه الأسلحة. الأسلحة في هذه الأزمنة خطيرة جدا. نعم. انت فاهم ان القنبلة النووية اللي صنعينها دلوقتي في كثير من الدول، والدول المتكبرة تجعل لنفسها حق صناعتها ولكن تمنع الدول الإسلامية من. نعم. صناعتها أبدا. نعم. والله لو أرادوا فكها مش ضربة. نعم. فكها لا تفسد الأرض كلها. نسأل الله السلام. فلما هذا؟ نسأل الله السلام. أنا يعني يرن في أذني قول الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق. انت عارف الآية دي؟ نعم. الآية دي تمنع أسلحة الدمار الشامل، لأنه بيقول له اقرأ وابحث بس باسم ربك، يعني ما تعملش حاجة تدمر البشرية، يعني ما تعملش سلاح نووي ولا ذري ولا تخزن دولة قد كده ما تجيش كام كيلو في كام كيلو عندها 300 قنبلة نووية هتعمل بهم ايه؟ نعم الله. فلما ربنا بيقول اقرأ باسم ربك، بسم الله، لا باسم العنف ولا التدمير ولا باسم التضييع ولا باسم كذا. نعم. اقرأ باسم ربك. نعم. الذي خلق. نعم. المخلوقات خلق الله. نعم. وما كان لعبد أن يدمر خلق الله. نعم. وإلا فهو لم يقرأ باسم الله، وإنما يقرأ باسم الطغيان وباسم التعالي وباسم الفجور وباسم الإجرام. فيا ليت قومي يعلمون. نعم. والله لو رجعنا جميعا للإسلام. نعم. وهو دين الله الذي اختاره للبشرية في عهدها هذا، لو رجعنا إليه لنجونا من هذا الطغيان ومن هذا الضرر الرهيب الرهيب الرهيب. جزاك الله خيرا دكتور عبد المهدي، ربنا سبحانه وتعالى يبارك فيه. فضيلة الدكتور عبد الرحمن، يعني تكلم الدكتور عبد المهدي بجملة أنا أخذتها، صعب على الإنسان الذي يركع لله ويسجد أن يقتل. في نفس الوقت إن قد يتهم الإسلام بأن أهله إرهابيين وبيقتلهم، وينسب للإسلام بأفعال قد تكون انفرادية من جهلاء أو قد لا تكون من الأصل ويلفق للإسلام. فما قولك في مثل هذه الافتراءات؟ في انك تقعد تقول لي الاسلام ارهابي ارهابي، تخليني اذكر والله اسماء الارهابيين في العالم بالوحدة. لا ان شاء الله سنعود اليك. وانت تعرف سنعود ان شاء الله. احنا عندنا ارهابيين؟ طب عندنا مين ارهابي؟ انا غادي يتهم الاسلام بذلك. من رئيس دولتنا لاسرائيل بيقول لهم ما تضربوش لبنان احسن العفاريت يتلموا عليكم. والله انا استغربت الراجل ده بيدي النصيحة دي باسرائيل ليه؟ ده نصيحة عظيمة جدا ولا يمكن تخرج الا من طيب مخلص لإنسانية. الدكتور عبد الرحمن ان شاء الله يعني نريد ان تجلي حقائق هو يعني زي ما قال استاذنا الدكتور عبد المهدي، هناك امر في غاية الاهمية. هم يرفعون شعار الاخاء الانساني ونحن نرفع شعار الاخاء الانساني. نعم. فاذا جئنا الى التطبيق، من الذي يطبق الأخوة حقيقة؟ كلنا على طريقة. من الذي لا هو شعار بالنسبة لهم ماكر. نعم. هو شعار يقصدون به إزالتنا عن ديننا. نعم. نحن لا نقول لهم الأخوة الإنسانية تعني أن تزالوا عن دينكم، فنحن نقول لكم دينكم ولي دين ونؤمن بها. أتفضل حضرتك في الاتصال. أتفضل. جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أتفضل. معلش أكلي الله صبعي جدا فهم السمعة، بس انا هقول لحضرتك اللي انا عايزه اقوله مره واحده. اتفضلي. حضرتك انا كنت عايزه اكلم الدكتور عبد المهدي عبد القادر. هو يسمعك. اتفضلي. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك يا دكتور يعني اعتبرني زي بنت حضرتك، انا يعني كنت طالبه في جامعه الازهر قسم حديث وتفسير، فانا اتفرجت على الحلقه اللي هي كانت احدى المذيعات اساءت لحضرتك فيها وأساءت للجن الإسلامي، وطبعا أنا كنت متفهمة جدا جدا لكلام حضرتك، ونفسي بس أقول لحضرتك كلمة إن ربنا سبحانه وتعالى أعزك وأعز الإسلام وأعز حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدليل إن ربنا سبحانه وتعالى يعني ليه عملت السكة ديت، ربنا سبحانه وتعالى طردها شر طردا من بلدنا. وربنا يعزك ويعز كل مسلم ويعز كل شيخ على أرض مصر وعلى كل الأرض العربية. جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا على المداخلة الطيبة، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علماءنا إن شاء الله. تفضل دكتور. إذن لابد أن يكون هذا الفرق واضح. نعم. ولابد أن يعرفه الجميع، هو واضح جدا. نحن في الفتح الإسلامي كلما دخل المسلمون بلدا أقروا أهلها على ما هم فيه، ولذلك كانت الشعوب تستقبل الفاتحين، لا تراق الدماء، لا تضاع، لا تنتهك الأعراض، لا تسرق الأموال. بينما في المقابل بنقول بقى أنه في شعارين مرفوعين، الإسلام يرفع شعار الإخاء وهم الإسلام. الآخرون يرفعون شعار الإخاء عند التطبيق. ننتظر نشوف التطبيق بعد اللي إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا فاضل. الله يحفظك ويبارك فيك. ازي حضرتك؟ الله يديك الصحة والعافية. تفضل. لا سؤال. تفضل. سمعنا من الدكتور الفاضل عبد المهدي نعم بأنه يقول أن الأخوة بيننا وبين غير المسلمين هذه الأخوة حددها ربنا تبارك وتعالى في قوله إنما المؤمنون بس إخوة نعم. وحددها المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله المسلم أخو المسلم نعم. فندعي لغير من يشهد لله بالوحدانية أن بيننا وبينه أخوة إن رسولنا صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار أو الأوس والخضر نعم لم يؤاخي بين المسلم والكافر الكافر الذي لا يشهد لله بالوحدانية له حق الجوار إذا كان جار ليست له حق الأخوة نعم. الأخ في الدين نعم ترى رأي فضيلتكم أحزاك الله خيرا ودكتور يسمعك إن شاء الله سيتولى هو الإجابة بنفسي على هذا السؤال وجزاكم الله عنا خيرا رجال مطروح أريد أن أقول للأخ المستمع نعم. أنا والله ما قلت هذه الكلمة نعم هو الدكتور عبد الرحمن الذي ذكر ذلك ولكن إن شاء الله سيتولى يعني قبل أن أستطرد أقول للأخ الكريم المتصل نعم. ضيقت واسعا الشريعة لم تضيق هذا التضييق الذي قلت صحيح نعم. أن الله قال إنما المؤمنون إخوة والعلماء قالوا إنما تفيد الحصر والنصر نعم. لكن هذه أخوة خاصة نعم. إنما الأخوة العامة قائمة وذكرنا الآيات التي يذكر الله فيها النبي وأنه أخو نعم. قومه وفي حديث سيدنا عمر بن الخطاب لما جاء بآيات من التوراة قال هذه آيات من التوراة كتبها لي أخ من يهود ولما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم حلة من حرير قال أعطيتها أخا لي مشركا فهذا هذه أخوة عامة أخوة إنسانية عامة لكن أخوة الإسلام هي عقد إخاء يجعل لكل من الطرفين حقوقا للمسلم على المسلم معلش قدرك يعني ناخذ الاتصالات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي نحن نسمعك وطي التلفزيون حضرتك وكلمينا من الهاتف عنده مشكلة وعايزة حضرتك تسمعها مني اتفضلي اشكر حضرتك على الارسال لكن وطي التلفزيون وكلمينا من التليفون بكلمك من التليفون يا بابا بقول لك فيه مشكلة بين ابني وبين مراته كان يعني هو ابني متجوز بقاله 5 سنين وكان بايع اخواته كلهم محلهم يعني مش بايعهم بيع يعني مأمن مراته على كل حاجة نعم ذهب وفلوس ومصاريف بيت وكله وهي بنت خالته مش غريبة عنه نعم وفجأة ادت له الود والحنان وهو برضه كان بيبادر نفس الشعور وعمل عملية عشان الخلفة وما حصلش نصيب واعترف لها بكده وبعدين قالت له انا اختك وحبيبتك ويعني حب الكلام اللي بيضحك على ام الناس دي نعم وبعد 2 3 شهور كده كان معاه قرشين شايله مياه وذهب وحاجات وبعد كده راحت عند امها تروح وتيجي وتروح وتيجي وبعدين غابت 3 4 ايام وجت لقيت اكلت شقه سرقت وانا سرقت طب مين اللي سرق ما اعرفش اسال امك اسال اخواتك فطبعا مفيش حد في البيت الا انا تحت وهي فوق نعم والاخر سابته بقى وروحت روح وياها وبعد فتره بقى قعد يدارك فيها يدارك فيها يدارك فيها لما قلت له انا خدتها انا اللي خدت الحاجات ديت وامه كانت مشكله هي واختي وخدوها وسابتنا مديونين للناس هنا نعم وكل اللي قرش بيجي يخبط على الباب وانا اللي قاعده زي الوجعه في الباب والريش نعم هتحل ايه الوقت بقى ويا دي يعني. طيب ربنا يديك الخير ان شاء الله تابعينا وهتسمعي ان شاء الله للجواب ان شاء الله تسمعي ايه هو الحل من العلماء ان شاء الله خلينا تابعينا تفضل دكتور يعني اذا لا حرج في اطلاق لفظ الاخوه نرجع الى الفرق بين الشعار الذي يرفعه الاسلام والقيم التي يعليها الاسلام وقيم التجمع والوحدة والتعاون على الخير هناك مشترك كبير بين الإنسانية نعم. كل الإنسانية مؤمنة بالصدق وبالقيم الفاضلة وبمعاني التوحد على فعل الخير ومعاونة الضعيف ونجدة الملهوف وإلى آخره نعم. ثم يأتي أهل الأديان فهم مجتمعون على أكثر من هذا مجتمعون على مبادئ وقيم جاءت بها الدين ثم أهل الإسلام بخصوصهم أكثر اجتماعا على ما هو أكبر من هذا لكن هناك مشترك عام بين الإنسانية نعم. الله تبارك وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. نعم. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون لا نرفع يعني إذا رفضوا. نعم. هذه الدعوة اللطيفة الطيبة الكريمة فهو لا يرفع عليهم سلاحا ولا يلزمهم بما. نعم. جاء به. تعال بقى انظر إلى المقابل هؤلاء الذين يرفعون شعار الإخاء الإنساني وشعار حقوق الإنسان, حقوق الإنسان. نعم. هم يعنون بالإنسان هنا أنفسهم فقط. نعم. ما هذه المشكلة بعض العلماء يقول. نعم. هذه أشبه حضرتك ب مناسر اللصوص. اللصوص يتفقون فيما بينهم انت لك المنطقة دي تسرق فيها وانا لي المنطقة دي ما حدش يعتدي على التاني. نعم. عدم الاعتداء فيما بينهم ليس وفاء وليس ادراكا لقيمة الوفاء انما هي مصالح. حين تتحول الاخلاق الى اخلاق نفعية فهذه هي الحضارة او هذه هي الشعارات المرفوعة. نعم. بقدر ما تحقق لهم من مصالح مادية. نعم. ولهذا هو يضرب بكل هذه الاخلاق صفحا. نعم. الدنيا كلها تقول له ما تدخلش العراق ويروح يحارب العراق. الدنيا كلها تقف وتنتفض لاجل فلسطين ويضرب فلسطين وهكذا. لكن. نعم. تعال للاسلام ماذا فعل صلاح الدين حينما نصره الله في في في فلسطين واسترد المسجد الاقصى. نعم. كم من الدماء اريق لكن حينما دخل الصليبيون كم من الدماء اريق شتان. حياة النبي الطويلة والمعارك يعني نحن حين نتكلم في السيرة بنتكلم عن كام وعشرين غزوة وكام وستين سرية كم عدد الذين قتلوا في كل هذه الغزوات والسرايا. اذا نضع سؤال من هو الارهابي ويجاوب عليه الدكتور عبد المهدي ولا بلاش ان احنا نطرح هذا السؤال. خد بالك ان انا صعيدي يعني بلاش سؤال. اسال فضيله الدكتور عبد المهدي حضرتك قلت في البدايه خالص في بدايه الحلقه انا عاتب على الامه المسلمه لتقطع روابط الاخوه فيما بينها. نعم. طيب بعد هذا العتاب هل من علاج تقدم؟ أيوة. نعم العلاج معروف فضل. ان احنا نتخلق باخلاق الاسلام فقط. نعم. اخلاق الاسلام ستجعلنا متعاونين. نعم. ستجعلنا ينصر القوي فينا الضعيف. نعم. او ينصر بعضنا بعضا حتى. نعم. لو كان ضعيف. نعم. ما هو ضعيف مع قوي مع كذا هنقدر. نعم. يعني نقدر نرد الشر عن الدول الاسلامية. النهاردة في دول اسلامية بتضرب باحدث الاسلحة ومحدش قادر يقول بس محدش قادر يقول كده ما صحش ولا كده ما يلقش محدش قادر. نعم. ايه إن ينصر بعضنا بعضا ليه احنا لما يكون مثلا دولة بتعتدي على مسلمين ليه ما بنقولش للدولة دي لا لحد هنا قفي. نعم. ولا جيشنا كده يحرك السلاح عشان حتى ما يفسدش السلاح بتاعنا والله شاريينه باغلى الاسنان والله. نعم. هيبوظ. نعم. ايه ده ليه لما نترك الدول التي تعتدي وتدمر في الامة الاسلامية ليه؟ وحتى انفسنا احيانا. نعم. الدول فيها اسلحة ودول اخرى تعتدي عليها فلا تستعمل السلاح ليه مش عارف خايفين على ايه والله ما انا عارف خايفين على الكراسي. طب ما الكراسي ما هي كتير ما هو الشيخ عبد الله قاعد على كرسي وما دفعش فيه حاجه ولا يمثل له مشكله ليه خايفين ليه ان الاخوه الاسلاميه. نعم. ان ينصر الانسان اخاه الانسان لا اقول في الانسانيه فقط وانما اقول في الانسانيه وفي الدين وفي الاسلام ويكون الناس رحماء على بعضهم. نعم. نحن لا نقبل في ديننا لا يقبل ان نترك ظالما على مظلوم وفي حديث قدسي يقول الله تعالى اشتد غضبي. نعم. نعم. اشتد غضبي. نعم. على من لم يجد له ناصرا غيري. نعم. فمن لم ينصره القادر على نصره اذا كنت انت على من يظلم من لا نصر له غيري. نعم. على من يظلم من لا نصر له غيري. اشتد غضبي على من ظلم من لا ناصر له غيري او من لا يجد له نصر. لا. نعم. لا لا الحديث مش معناه كده. نعم. الحديث معناه ان ربنا سبحانه وتعالى يقول اشتد غضبي على من رأى مظلوما. نعم. فلم ينصره. نعم. وهو المظلوم لا يجد له ناصرا الا الله مش لاقي حد ينصره. نعم. فانا اشوفه اسيبه اسيبه يتظلم كده ويتهلك؟ اسيب انا بتاع فلسطين يتدمر؟ اسيب المسجد الاقصى يتاكل من تحت؟ ده في دلوقتي مدينة تحتيه. في مين اللي يقول للشيشان ربنا ينجيكم؟ مين يقول للبوسنة اللي اتقتل فيها كم وكم ربنا ينجيكم؟ اين المسلمون؟ اين الاخوة؟ اين الرحمة؟ اين الانسانية؟ ارجوك لا تكذب علي وتقول لي منظمة كذا او تقول لي جمعية كذا، فان هذه ليست لنا، وليس لنا الا بعضنا والا ديننا. فالله تبارك وتعالى اوصانا بان نكون اقوياء وبان نعتز ببعضنا وان نعتز بديننا، فاذا تمسكنا بالاسلام كما قال عمر نحن قوم اعزنا الله بالاسلام فلا نبتغي العزة فيما سوى. نعم. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فلا نبتغي العزة فيما سوى. لا، الإسلام فقط. ما تقوليش علمانية، ولا تقولي الليبرالية، ولا تقولي ديمقراطية، ولا تقولي حقوق الإنسان، ولا تقولي منظمة الأمم المتحدة. والله هذه سمعنا عليها عشرات السنين، فما أنجحت ولا أفلحت ولا أغاثت ولا أنقذت، وإنما زادت الطين بلة حتى صار روبريب. جزاك الله خير. وهنتوقف مع روبريب، وانا بعود لفضيلتك في عجالة عشان توضح يعني ايه روبريب. تعرفش يعني ايه روبريب؟ الطين اذا زاد ماءه صار روبريب. نعم. ما عاد ماشي فين يتعرفينش فيه، لا تعرف. لكن هل هذه فصيحة ام من الله جل؟ والله بشوفها في كتب. جزاك الله خير دكتور عبد المهدي. دكتورنا الفاضل عبد الرحمن، يعني واحنا من ناشد المسلمين فيما بينهم. طيب ناخذ الاتصال ونعرفش قدرك معايا النهارده في الاتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. بارك الله فيكم يا رب جميعا. واياك يا اختي الفضيله، تفضلي. جزاكم علما ونورا. لي يعني مداخله بسيطه جدا، وهي اننا لو اردنا ان نكون نرى نماذج حقيقيه تطبق الاخوه في الاسلام، فلننظر إلى المسلمين الجدد من غير العرب. نعم. لنرى كم هم فعلا يحققون هذه الأخوة الإسلامية للأسف يعني. نعم. يعني نحن نتمنى أن نكون نحن الذين نحقق هذه الأخوة، ولكن إن أردنا أن نراها على فطرتها وحقيقتها وواقعها وتحقيقها للواقع، فلننظر إلى أمثال المسلمين الجدد من غير العرب. يعني هذا والله أعلم. جزاك الله خيرا، ونحن معك في هذا. دكتور عبد الرحمن، لا يمكن أبدا أن إحنا رحين نصد كيد الكائدين عنا، ولا ندفع كيد الكائدين والمعتدين عنا، إلا إذا كانت بيننا رحمة وكان بيننا رفق. ودايما ما دخل الرفق في شيء إلا زانه. دي اللي حضرتك هتعرج عليها، وكنت قرأت أثر لكامبين عبد الله بن الزبير وسيدنا معاوية. كانت لسيدنا عبد الله بن الزبير مزرعة. طيب ناخذ الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبدو أن الاتصال قطع. كانت له. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أشترك في البرنامج؟ تفضلي. فضلك، هو الحل على فكرة حل المساعدة يعني واجب المسلمين تجاه البلاد الإسلامية كلها، ليس في ايد الحكام فقط، انما في ايد سير الشعوب. يعني لو حضرتك تخيلت مثلا او قلت يعني لو في واحد مثلا عابد او مجتهد في العبادة وفكر ان هو يستغفر للمسلمين مثلا 70 او 100 مرة في وقت السحر وهو ساجد يعني، او 100 مرة، فده والله يبقى نصر عظيم يعني. وبعدين احنا المفروض نلعن المسلمين اصلا بالاسم بلد بلد يعني، بوسنة والشام وفلسطين الجور وكل البلاد الاسلامية كلها يعني. نعم. وافغانستان وباكستان كل البلاد كلها وفلسطين طبعا. فالمفروض ان احنا يعني كمسلمين المفروض اي واحد حتى يكون مجتهد في العبادات صائم بالنهار وقائم بالليل يستغفر ليهم حتى 70 مرة او 100 مرة وهو ساجد اثناء السجود يعني قبل الفجر يعني من وقت السحر، ويتأمل ان ربنا سبحانه وتعالى يجعل كل مسلم فيهم كل مسلم وواطن فيهم زي الصحابة بالظبط زي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي نعم. وخديجة وعائشة وأمة المؤمنين والصحابة يعني. نعم. فده إن شاء الله هيقيم الإسلام في كل البلاد اللي هيحددها نعم. بلد بلد يعني. جزاك الله خيرا ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن ينشر الإسلام في ربوع الأرض قاطبة. طيب علشان اختصر المجال تفضل حضرتك فهل من كلمة رفق لهذه الأمة الحبيبة تفضل. والحقيقة لا شك أن هذه الأخوة الكريمة التي بناها الإسلام بين المسلمين هناك من يسعى في تخريبها. الشيطان طبعا يقف على رأس كتيبة الضلال في أنحاء الدنيا وفي طول التاريخ وفي عرض الجغرافيا، في كل الدنيا يوجد من يتآمر على هذه الأخوة، ولا يمكن أن تنجح كل هذه المؤامرات وكل هذه المكائد ما لم يكن المسلمون مستعدين لهذا. يعني في إذا النفوس فسدت والقلوب فسدت ونسيت معاني الإسلام الحقيقي ونسيت أن الإسلام الذي جمعها يجب أن يبقى قويا في النفوس ليسهل على الآخرين أن يضربوا هذه الأخوة. المنافقون حاولوا ضربها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، اليهود حاولوا ضربها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم على طول التاريخ. اليوم نرى في بلادنا الإسلامية أن هناك أيادي خارجية كثيرة، لكن نقول أن هذه الأيادي الخارجية كان يمكنها أن تكون عديمة الجدوى ومكرها عديم الجدوى لو وجدت قلوب حقيقية. يعني ما يجري في الصومال ويقف من يفتي لهذا الفصيل ولهذا الفصيل بأنه على الحق ويسيل دماء بغير حق تحت مبررات باطلة، ما يجري في اليمن، ما يجري في السودان، في السودان ودارفور، ما يجري في باكستان مسلمون يضربون مسلمين، ما يجري في أفغانستان سلاح بيد مسلمة يقتل مسلما. يعني هذا معناه أنه معاني الإسلام ذابت، وبالتالي أصبحت الأذن الإسلامية سامعة وفيكم سماعون لهم. ليس معنى سماعون يعني بيسمع المعنى اللغوي، إنما سماعون بمعنى تقبلون ما يقول لكم الأعداء وتنفذونه ويقال يستجيب ويقال لك اضرب هؤلاء خطر عليك، فترى أن الخطر في إخوانك الذين يقولون ربنا الله، ولا ترى الخطر في أولئك الذين يقفون ينتظرون نتيجة المعركة ليقضوا على الفائز بعد أن يخرج منهكا متعبا. لا شك أن القلب تأكله الحسرة وهو يرى دماء مسلمة ترق بأيدي مسلمة. ولهذا كان الإسلام حريص كل الحرص على تحريم الدم المسلم وجعله خطا أحمر لا مجال للتهاون فيه. فزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مسلم. يعني هذه الدنيا بما فيها ومن فيها أن تزال وأن تنتهي أهون من أن تمتد يد إلى مسلم بالقتل. والله تعالى يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. لهذا يجب أن ننادي أمتنا، ننادي العقلاء سواء على مستوى الحكومات على مستوى النخب الفكرية والسياسية والثقافية والإعلامية، يجب أن تكون هناك رسالة يتبناها كل أصحاب الرأي تصل إلى عملية توحيد القلوب وربط ورص الصفوف والإخاء بين الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع الأمة جميعا على الخير. وفي النهاية الأخت السائلة اللي قالت يمين الطلاق 3 مرات، الرجل حلف على زوجته على فترات متباعدة، أنا أقول ليس بعد ذلك إذا كان يقصد منهم الطلاق بنية النية. والحقيقة الأفضل في مثل هذا أن تذهب إلى شيخ يذهب قريب منه. نعم يذهب هو. نعم. الأخت التي اتصلت وقالت فيها اختلاف بين ابنها وزوجته، الزوجة أخذت من مال زوجها بدون علمه، أقول لها إن صح كلامها فعلى الأخت أن تعيد ما أخذته، وإن الزوجة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة أمام الله عز وجل على ما فعلت فلتتق الله عز وجل ولتعيد إليه ما أخذت. وندعو لهم بالصلاح. وندعو نعم الله سبحانه وتعالى لهم بالصلاح. المسلمون الجود فعلا من غير العرب يحققون الأخوة الصادقة. نحن مع الأخت التي أقرت بذلك. هناك أخوة في الإيمان وأخوة في للبشرية جمعاء. علشان فضيلة الشيخ عبد الباسط الذي اتصل من مطروح بالإجابة على هذه الأسئلة، أيها المشاهدون الأعزاء نأتي مع حضراتكم إلى نهاية هذه الحلقة العظيمة. وفي النهاية لا يسعني إلا إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لأستاذ أصحاب الفضيلة الدكتور عبد المهدي عبد القادر والدكتور عبد الرحمن البر ولفريق العمل في هذه الشاشة المباركة ولكم أيها المشاهدون الأعزاء. وأدعو الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في الدنيا على الطاعة وفي الآخرة على حوض رسوله العظيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أمتي